ليش دائما احضره لما في عندي مشاكل؟ قلنا قد يكلفني ببحث والله مثلا يشغلني ذلك عن حضور فقط ضروره يتمثل. قال رحمه الله: ما عدم العموم اصح فيه. لا يتكلم على العموم حتى تقرا منه: منكر الجموع عرفا، وكان والذي عليه انعطفا، وسائر حكايه الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم، خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجالي. التخصيص: قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الافراد، جوازه لواحد في الجمع اتت به ادله في الشرع، وموجب اقله القفال، والمنع مطلقا له اعتلال. اقل معنى الجمع في المشتهر مشتهر اثنان في راي الامام الحميري. قل أنا ما كل هذا مثلا لا كثرة أملى وإن منكرة، والفرق في انتهاء ما قد نكر، وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. والثاني اعزل المجاز جزمة، وذاك للأصل وفرع ينمى. ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد، وشبه الاستثناء الأول سما أول سما. واتحد القسمان عند القدماء، وهو حجة لدى الأكثرين، مخصص له معينا يبن، وقس على الخارج للمصالح، ورب شيخ لامتناع الجميع. قال رحمه الله تعالى: منه منكر الجموع عرف، وكان المسائل قيل بأنها من صيغ العموم، لكن الصحيح أنها ليست من صيغ العموم. ما قيل ما عدم العموم فيه أصح، ما عدم العموم فيه أصح. نعم هكذا، أنا قيل بعمومه وقيل بعدم عمومه، وقول بعدم العموم أصح من القول بالعموم هكذا. منه الجمع منكر بالإثبات، ما كان في النبي تقدم أنك في سياق النبي تعم، وما كان في الإثبات ففي خلاف، في خلاف الجمهور أنه لا يعم. إذا قال له مثلا أعتق عبيدة لا يلزم أن يعتق كل عبد، لا يعم، وإنما يحمل على أقل الجمع فقط. فهم؟ خلاف الجبائي من المعتزلة قال عنه يعم، لأن قال إن الجمع، لأن الجمع حقيقته أفراده، واللفظ ينبغي يحمل على حقائقه، لكن هذا لم يسلم، لا يسلم. حقة الجمع هو القدر المشترك بين الأفراد. رجال مهر حقيقته هو القدر المشترك بين الأقل ما يصدق عليه جماعة، قدر المشترك بين الأفراد هو جمع ثلاثة واثنين على خلاف السنين الكروية أقل جمع. نعم، وأما الأفراد فهي محال لتلك الحقيقة. نعم، منهم من الرجال حقته جماعة من الرجال، رجال جماعة من الرجال اثنين أو ثلاثة يصدق بهم، سواء هؤلاء أولئك أو آخرون. نعم، أكبر قدر مشترك. نعم، منهم منكر الجموع عرفة، وكان والذي عليه انعطف. وطبعا هو محل كلام الجبائي، يقول انه العموم ما يلتقى بقرينة انا على عدم العموم، كما اذا قال رايت رجالا هل يتصور العموم هنا؟ لانه لا يمكن ان يكون رجال الدنيا كلها، هذا مستحيل. نعم، هنا لا يمكن ان يراد به العموم، حيث قام بقرينة على عدم العموم رايت رجالا، لا يمكن ان يكون هذا رجال الدنيا كلها، لا يعم جميع الرجال. نعم، وكان والذي عليه انعطف، كان كذلك في الاثبات كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل يقتضي العموم؟ كان يجمع بين الصلاتين، هل يقتضي عموم الجمع؟ لا، فعل لا يعم. والذي ولكن خلاف، لكن لكن كان هل تفيد الاستمرار ام لا؟ استمرار الفعل، من اذا ورد من كان النبي يفعل كذا، هل هذا يدل على استمرار الفعل؟ انه كان يفعله، انه تكرر من فعل ذلك في الماضي ام لا؟ والاستمرار غير العموم، للعموم هو العموم باعتبار افراد الجمع، جمع التقديم، جمع التاخير، جمع العشاء، جمع الظهر، وتكرار باعتبار عموم الازمنه. إذن هل تفيد استمرار الفعل؟ نعم. الاستمرار غير العموم. والذي لي عين عطفة قاعد عطفه على العام، والذي عليه أي على العام عطفة، أي المعطوفة على العام، عليه الضمير يعود على العام. نعم. الكلام في بوابه. والذي العم عليه عطفة، وهو الذي عطف على العام، والذي عليه أي العام نعطف، أي المعطوف على العام، هل هو عام أم لا؟ معناه هل عطفه على العام يقتضي عمومه أو لا يقتضي عمومه؟ جمهور أن العطف على العام لا يفيد العموم، خلاف الأحناف قالوا العطف على العام يقتضي العموم. بل هل يمكن أن يعطف خاص على عام أم لا؟ جمهور هل يمكن أن يعطف خاص على عام؟ يبقى الأول على عمومه والثاني خاصة، من ورك لا لا يقتل مسلم بكابره ولا ذو عهد بعهده، ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في نعم ذو عهد بعهده معناه ولا يقتل مسلم بكابره، كابر من الأولى عام عام باللي كان في السياق النفي، ولا ذو عهد بعهده في إضماء معناه ولا ذو عهد بعهده بكابره أيضا بكابره، معناه لا يقتل ذو عهد بعهده بكابره، لكن الكابر الثاني خاص قولا واحدا، لأن المعاهد لو قتل المعاهدة أو قتل الذنبية يقتل به في الكابر الثاني حرب الحربي خاصة. قال الأحنف على جمهور يمكن أن يبقى عدم الأول عاما والثاني خاص ولا إشكال، المسلم لا يقتل بكافر مطلقا حربيا أو معاهدا أو ذميا. والأحنف قالوا لا، إذا كان الثاني خاص يجب أن يكون الأول خاصا، إلا يعطف خاصا على عامه. وقالوا عن المسلم لا يقتل بالحربية خاصة، أما إذا قتل المسلم ذمية أو المعاهدة يقتل به. نعم هذا به الأحنف. نعم نعم كل كلام. والذي انعطف على العام نعم قيل بعمومه، والصحيح أنه لا يعم. وسائر لفظ السائر قد تعرضنا لها، هل هي من صيغ العموم أم لا؟ صحيح أنها لا، بناء على النسائر معنى بقية ترى الثورة فيها مدخل ظل رأسه وسائره بادئ للشمس يقطع ونا بقيته، وهو للعموم بناء على أن السائر معناه جميع من السوري، وهذا الخلاف هل سائر من السوري البقية أو من السوري المحيط بالمدينة كلنا بعضها، إذا كان مأخذ من السوري معناه أنه هو المحيط معناه يقتضي العموم، وإذا قلنا من السوري من البقية لا عموم فيه لفايدة سبق. نعم حكاية الفعل بما منه العموم، إذا حكى الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العموم، كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة الجاري وحكم بالشاهد واليمين، هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حكاية الصحابي لما شاهد لفعله طبعا لفعله له حكم الرفع. نعم طب نعم، لكن هو كلام هو حكم الرفع، لكن حكمه هنا كلامنا هو إيه أن لفظ الصحابي الراوي لفظ الراوي ذكى أتى بلفظ عمومه، والمحكي لا عموم فيه لأنه فعل لا يعمك ولا قدر، والمحكي لا عموم فيه. شوف قال قضى بالشفاعة للجاري الجار، هذا الكلام الراوي، والجار هنا صيغة عموم معناها كل جار، هذا سبق لنا المحكي لا عموم، الفعل سبق لنا أن الفعل لا عموم له لأنه جزئي. شو هو البيت؟ البيت السابق جمع أخبار وقع الأفعال مسألة الشافعي، وقال قيام الاحتمال في الأفعال يقول مش من مسقط الاستدلال. نعم نعم نعم لكن هناك ذكر الفعل فقط كيف جمع نفسه بين الصلاتين، وهنا حكاية الراوي للفعل بصلاة عمومه وتغير. وسائر حكاية الفعل بما من العموم ظاهر. شو قال قضى المسلم شو أعطي للجاري جاري صغات عمومي، ومعنا اللي قضى به مسلمة شفعة لجاري خاص باللي هو فعل صحيح، قيل يا عمو لأن الراوي عدله لا يحكي ما صغات عمومي لا يفهم من العموم، وقيل لا يا عمو هو صحيح لأن الحجة في المحكي ولا عمو فيه، أما لفظ الحاكم لا حجة فيه يعني وكون النبي صلى الله عليه وسلم جار واحد هو حكم جار واحد وحكم خطأ لجار واحد وقضى بشاهد ويمين مرة واحدة خطاب واحد لغير الحنبلي غير عن السؤال قيس الجمع. قعنا كلك خطاب الواحد لا يعم غيره، يا خطاب المسلم فردا لا يعم غيره لأن صيغة إفرادي. هم خلاف اللي بعض الحنابلة اللي قالوا يعم، لكن تحقيق الخلاف الفوي ما قال بعمومه بناء على أدلة مستقلة وعن خطأ قولي الواحد قولي الجماعة، ما قولي المرة واحدة قولي بيت مرات، وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وما قال لا يعم نظرا للفضل لا يعم للمخاطب الواحد. نعم، وحي على كل حال ذلك قال من غير رعي نصي. وقيس الجل ما حل هو ما لم يقم قارنا من نص على أن غيره كذلك، ما لم تكن من أن يحكم أن يسلم على شخص بشيء هاي عم غيره لأنه بدليل مفصل من نص، وهو عن حكمه على الواحد يحكمه على الجماعة. ما لم تقم قارنا من نص ولا قياس جلي مثلا إذا خص واحدا من حكمه وقام الدليل على أن غيره يشارك في العلة يحكم له مثل حكمه. صحيح، لكن القياس التخصيص. نعم، قصر الذي عم مع اعتمادي غير من الأفراد على بعض من الأفراد قال هو تخصيص، تخصيص العام قصره على بعض أفراده، التخصيص قصر العام على بعض أفراده أي إخراج بعض أفراده من عموم حكمه وقصره على الباقي. التخصيص قصره العام، قصر العامي على بعض أفراده، على بعض أفراده. نعم، كمثلا قول تعالى المطلقات يتربص بهم مسلم لا تقرؤ، التربص لا تقرؤ قصره الشارع بذلة أخرى على بعض المطلقات فإنه خرج منه ذوات الأحمال أجلهن أن يضار حمله، وأخرج منه المطلقة قبل الدخول كقول ما لكم عليهم عدة تحت دونها. نعم نعم، قلت المطلقات قال حكم عليه هي صلاة عموم جمع معرف يتربص بأنفسين لا تقرؤ، هذا هو الحكم. أخرج من هذا الحكم من عموم الحكم الحوامل لقوله تعالى ولا ترحمل أجل هنا أن يضار حملهن ما وتربص لا تقرأ، وأخرج منه المطلق قبل الدخول لقوله تعالى فما لكم عليه من عدة تحت الدونة طلقتم من قوية السنة وقدرتم نعم، وخرج منه الصغيرة التي لا تحيض واليائسة نعم هي تتربص لا تأشهر ولا لم يحضن ولا ترحمل لا لا ولا ولا يسمى محيض النساء من يرتبطم فعدتهن لا تأشهر ولا لم يحض لا لم يحضن مبتدا حذف خبره معناه فعدتهن كذلك. نعم، إذن هذا ماذا؟ إذن قصرنا حكم والمطلقات يتربص بأنفسهن لا تقرؤن على الباقي، هذا هو التخصيص، قصر العام على بعض أفراده خروج البعض وبقاؤه في حكم البعض الآخر. نعم، لدليل على غيره مع اعتماد غيره، مع اعتماد غيره مع دليل دليل آخر تخصص لابد من دليل، لابد من دليل آخر، دليل لابد من دليل على تخصيصه مع اعتمادي على غيره مع أي دليل على غيري على غير ما اعتماد على دليل، اعتماد على دليل. نعم، دليل ما هو دليل العموم. نعم، دليل عموم لا لا دليل تخصصي على دليل خارج. هناك دليل عموم وهناك دليل تخصصي دليل آخر. إذن التخصيص قصر العام على بعض الأفراد بدليل دليل خاص. نعم، هكذا جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع. هل يجوز أن يخصص العام اللي هو جمع تقدر أنام صيغة العموم جمع معرف؟ نعم، جمع معرف. هل يمكن الجمع المعرف أن يخصص حتى لا يقال من أفراده إلا واحد؟ هذا حد خلاف بين العلماء، جمهور على جواز ذلك خلافا للقفال الشاش. قال الجمهور دليلهم الوقوع إطلاق بعض صيغ الجمع والمراد منها واحد، لين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لين قال لهم الناس لو نعيم المسعود إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان فأرد بها من واحد، وما يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله المراد به النبي صلى الله عليه وسلم واحد، يعني معناه أن الجمع يمكن أن لا يراد منه إلا واحد. لقد صاب قلوبكم قلباكم كثيرا سنذكره إن شاء الله بدلة التهنية. نعم إن شاء الله. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة شرعية هكذا الذي ذكر وموجبون أقله القفال. أما القفال الشاش الشافعي قال إنه لا بد أن يبقى في تخصيص الجمع أقل ما يسلق عليه جمعه هو الاثنان أو ثلاثة كما سيأتي. وسبب الخلاف هل أفراد الجمع الأحد أو الجماعات؟ أفراد الجمعية اللي هي أحد أو الجماعات؟ أم جماعات؟ أم جماعات. معناها المسلمون مثلا هل أفراده أحد. الأحد مسلم مسلم مسلم أو الجماعات مسلم جماعة مسلم. مسلمين وجماعة ثلاثة وثلاثة ثلاثة ثلاثة أو اثنين اثنين اثنين. إذا قلنا أفراده الأحد يجوز تخصه حتى يبقى واحد لأنه بقي فرده، وإذا قلنا أفراده الجماعة لابد أن يبقى فرده وهو جماعة، لابد أن يبقى أقل جمع هكذا. وموجب أقلهم قفاله أقلهم أقل جمع وسيأتي الخلاف فيه كانوا اثنين أو ثلاثة. والمنع مطلقا له اعتلال، هناك من قال ان الجمع كله جمعا كان او غيره لا يجوز تخصيصه حتى يبقى الا لا يبقى الا واحد، لا بد ان يبقى منه اكثر من واحد على خلاف بذلك. والمنع مطلقا من التخصيص حتى لا يبقى الا واحد، من المنع مطلقا معناه مطلقا جمعا كان او غير جمع، لان الخلاف الاول ذكرنا في الجمع خاصه جمعا كان او غيره او غيره، من العام مطلق الجمع كان وغيره. المنع مطلق الجمع كان معناه في العام المطلق سواء كان جمعا وغيره له اعتلال ضعيف. نعم ضعيف يعني معلول. نعم. أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان. إذا قلنا مشينا على القول أنه لا بد أن يبقى أقل جمع في تخصيص ما هو أقل جمع، قال عنه الأقل الاثنان عند الإمام الحميري والإمام مالك مشتهد هنا برأي الإمام الحميري اللي هو الإمام مالك، هاي الأقل عن القرافي هو الذي يوافقه الحديث. نعم عن وسدل بدلة اثنان فهم فقط إذا ما وقف مجمع وسدل بعنه قد سقط قلوبكم أطلق الجمع هنا وعمل ليس لما إلا قلبان هم، وسدل وكان يخوض مريم من سدس وجمهور العلماء على أن الأم تحجوا اثنان فأكثر، فكل هذا أدلة على أن الجمع يطلق على اثنين، لكن الأكثر على أن أقل جمع ثلاثة. والدليل على هذا أن العرب ميزت بين الجمع والتهنية في الظاهر والضمير، جعلت لكل صيغة دالة عليه في الظاهر والضمير. كيف الظاهر والضمير؟ في الظاهر كيف رجلان ورجال، هذا في الظاهر، والضمير كيف هما وهم. هناك موضوع ضمير اللي التهنية، هناك ضمير الجمع، فاستعماله أحدهما بعد ذلك بالآخر مجازه هم يسوغ، لكن على سبيل المجازي لا على سبيل الحقيقة. ذا كثرتين أم لا، سواء كان جمع كثرة أو جمع قلة، إذن الخلاف بين القلة والكثرة ليس في المبدأ وإنما هو في الانتهاء، مع أن القلة ينتهي عند العشرة ولا نهاية الكثرة ولا خلا بينهما في المبدأ. ونقول أن الخلاف بين جمع القلة وجمع الكثرة في المبدأ والمنتهى، المبدأ والمنتهى. القلة تبدأ من الثلاثة أو الاثنين على خلاف وتنتهي عند العشرة، ويبدأ القرب ما وراء ذلك أحد عشر. نعم، وعلى ذلك لا يتصادقان في المبدأ والمنتهى. والمنتهى وكيف المبدأ؟ معنى عن القلة هي تبدأ من الاثنين أو ثلاثة على خلاف وتنتهي عند العشرة، وتبدأ العشرة ما وراء يعني الكثرة ما وراء ذلك، فهما لا يتصادقان، مع لا يصدق واحد منهم على ما يصدق عليه الآخر. نعم. ذيك ذا كثرتين أم لا؟ إن منكر. وإن منكر ولو كان نكرة. نعم. والفرق في انتهاء ما قد نكر. الفرق بين القلة والكثرة إنما هو في انتهاء على هذا القول. وهناك قول بعد الفرق في الانتهاء والمبدأ وذكرنا ذلك. نعم. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدار يعقل. قال إن هو العام والتخصيص ينقسم إلى عام مخصوص وعام مراد بخصوص. عام مخصوص وعام مراد بخصوص. هذا هو الذي يذكره لك. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد اللي دلنا معنى الخصوص أي العام المخصوص، الخصوص أي العام المخصوص. وذو الخصوص يعني العام المخصوص أي العام المخصوص. أي العام المخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد، هو أن له استعمل في جميع أفراده جميع أفراده، فالأفراد فيه مرادة تناولة مرادة تناولة، معناه اللفظ يتناولها مرادة تناول لا حكمة تناول لا حكمة، معناه اللفظ استعمل فيها كله لكن الحكم هو اللي يقصر على البعض دون البعض. مثل ما المطلقات تربص من أسنة قرون مطلقات، هنا اللفظ عام لكن الحكم مقصور على البعض فقط، خرج من البعض فقط، وإلا المطلقات هنا تناول الجميع. هذا هو معنى الافراد المتناولة لا حكمه. نعم. هذا عام مخصوص. عام مخصوص. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعض النقاد. نعم. أما العام المراد بالخصوص فاللفظ مستعمل في البعض فقط. العام المراد بالخصوص. اللفظ المراد مستعمل في البعض فقط. هذا العام المراد به الخصوص. نعم. هو اللفظ مستعمل في البعض فقط. في الأفراد مراد ليست مرادة تناولا ولا حكما. قد يراد جعل في بعضها. أي أنه لم يستعمل اللفظ بجمع الأفراد لا تناولا ولا حكما. لم يستعمل اللفظ بجمع الأفراد بل إنه يستعمل في البعض فقط. لم يستعمل اللفظ في جمع الأفراد لجميع الأفراد الأفراد بل في بعضها فقط. في بعضها فقط. نعم. في الأفراد مرادة ليست مرادة لا تناولا ولا حكما فقط. فعموم الأفراد غير مرادي. فعموم الأفراد غير مرادي. فعموم الأفراد غير مرادي. لا تناولا ولا حكما. غير مرادي. لا تناولا ولا حكما. لا تناولا ولا حكما. ولن ولا حكما. جميل. مثاله. الذي قالهم الناس. لو ابتداء أريد به واحد. لا تناولا ولا حكما. نعم. لا ما عرفت بقية الأفراد أصلا ما استعملته بقية الأفراد إنما استعملته ابتداء تريد واحدة. نعم. فهو ابتداء أريد به واحد تناولا وأريد به واحد في الحكم أيضا نحكم عليه الله. نعم. والثاني عزول المجازي جزم. هذا الثاني العام المراد بخصوص باب المجازي اتفاقا لأنه باب إطلاقي كل ورائه في بعض. طيب الذي ينكر المجاز ماذا يقولون؟ لا أدري والحقيقة يتخبط. والثاني عزول المجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى. وذاك للأصل الأول والأول لأن هذا والعلاقة المجازية هنا هي إطلاق كل ورائه في بعض من علاقة المجاز المفصل. صحيح. نعم. وذاك للأصل وذاك هي الحقيقة ذاك الأول والعام المخصوص. هل هو من باب الحقيقة؟ الأصل أي للحقيقة الأصل الحقيقة الحقيقة وفرع المجاز وفرع وفرع ينمى فرع المجاز مجاز. معناه في خلاف هل هو حقيقة أو هو مجاز. قيل حقيقة لأن اللفظ في هذا البعض اللي بقية كان يتناوله قبل التخصيص حقيقة فليكن تناوله بعد التخصيص كذلك حقيقة. ثم المحاشاة وقيل عن مجاز وجهه أنه إنما كان يتناوله حقيقة قبل تخصيصه لأنه معه الآخر بعض الآخر هو الفرع. نعم. وأما الآن صار يتناوله وحده دون الباقي إذا كان مجازا. نعم. ثم المحاشاة وقصر القصد هو المحاشاة أن تخرج من عموم لفظك بعض الأفراد قبل النطق بالنية. محاشاة قال الشيخ خليل إلا أن يعزل في يمينه أولا أن تخرج بعض الأفراد بعض الأفراد من لفظك قبل النطق. من لفظك قبل النطق. قبل النطق. قال الشيخ خالد لا يعزل في يمينه أولا. إلا أن يعزل. أن يعزل. نعم. في يمينه أولا. كيف أن يعزل؟ معناه يخرج يعزله من نية بالنية. بعض أفراد النية. لا أن يعزل في يمينه أولا. أولا. كما إذا قال حلال علي حرامه ولا يرد الزوجة بالحلال ويدخلها. هذا محاشاة. قال عليا قال عليا الحلال حرام علي حلال علي لكنه الحلال هنا ما يدخل في زوجته تكون مطلقة. تكون مطلقة. لا ما تطلق ما أدخلها في الحلال لما أدخل الحلال اللي حرم اللي أراد أن يحكم عليه بالتحريم. نعم. وقصر القصد قصر القصد اللي هو التخصيص بالنية. قصر القصد تخصيص بالنية هذا سبق لنا التعميم بالنية التخصيص بالنية. نعم. من آخر القسمين قال هما من العام المراد بخصوص آخر القسمين والعام المراد بخصوص القسم العام المراد بخصوص بخصوص دون جحد دون إنكار إشكال بذلك وشبه الاستثناء للأول. أما الاستثناء وما يشابهه من الصفة والشرط والغاية بقية مخصصات المتصلة. شنو الاستثناء؟ من المخصصات المتصلة. المخصصات المتصلة. كالشرط والغاية والوصف. المتصلة. كالشرط. والوصف. والغاية. الغاية. لأول السماء. لأول السماء. من النوع الأول والعام المخصوص. لأولي لأولي لأولي سماء أولي عام مخصوص عام مخصوص فعلا لا بد في النشاء للأولي سماء واتحد القسمان عند القدامى. هذا تفصيل تفريق بين عام مخصوص وما مخصوص. أول من تكلم عليه وفصله سبكية استقي الدين سبوت والده تاج الدين والده استقي عبد العالم بن عبد الكريم. ومن القدماء ما كانوا يفرقوا بين متقدمين ما كانوا يفرقوا بين العام المخصوص والعام المخصوص. نعم وهو حجة عند القدماء. نعم وهو حجة لدى الأكثرين معين وخاص مخصصون قال عن العام يا خصوصه يبقى حجته الباقي وهو أي العام العام العام مخصص العام المخصوص ولا مخصوص مخصوص سواء مخصص أو مخصوص العام المخصوص. نعم عام مخصوص حجة في الباقي لدى الأكل. كيف في الباقي؟ ما لخرجنا البعض يقعون حجة في الباقي معنى يتمسكوا بالحكم بالحكم في الباقي هي مطلقات مثلا نقول توصلات قرؤين يكون في باقي ما الباقي بعد الإخراج الأفراد التي لم تخرج يكون يستدل على حكمها بالعام بعد التخصيص. فهم معنى نقول مثلا المطلقة التي ليست حاملة المطلقة بتدخل بها التي ليست حاملة ولا صغيرة ولا يائسة هذه عدتها لها تقرأ ودليل ذلك والمطلقات يتربصن نحتج عليه بعد عام ويخرج من بعض نعم وهذا لأن في خلاف هناك قلاء أن العام بعد التخصيص يبقى مجمل نعم لكنه قول ضعيف. لكن الشرط هذا أن يكون المخصص معين معنى ما أخرج معين يبقى هو حجته الباقي انه معين ايضا كيف يقول مثلا اقتل المشركين الا اهل ذمه الباقي معروف هو محال فهمت ما اذا قلنا اذا كان غير معين فلا يكون حجته كيف يقول ان اقتل المشركين الا بعضهم هذا لا يكون حجته لكل واحد يمكن ان يكون غير بعض اللي يخرج في اجمال في اجمال لا يمكن لا يصح احتجاج به هكذا وهو حجه لدى الاكثر ان مخصصون له معين معين هكذا معين ولا معينا معين معين اللي هو المخصص معنى دال على افراد معينه نعم معنى دال على افراد معينه معين على افراد معينه لا مبهم لا يمكن مبهم لا يمكن مخصص مبهم لا يمكن مبهم يختلف شكل الى بعضه في بعض مبهم كان المخصص مبهم وقس على الخارج للمصالح رب الشيخ الامتناع رب الشيخ الامتناع هاي مثلا إذا مثلا عام خصص وخرج من بعض الأفراد نصه عام خصص وخرج من بعض الأفراد نصه هل يمكن أن نقيس أفراد أخرى ونخرجها من العام قياس على ما أخرجه بجمع العلة قاعد صح جوازه قيس على الخارجي للمصالح لأن إخراج بعض الأفراد من العموم لا يكون إلا لمصلحة راجحة الشارع لا يخرج بعض الأفراد من حكم العام إلا إذا كان ورب شيخ شوف خلص بدي في الدار يقولوا علي خلص لك يعطيها ورب شيخ لامتناع جانب وبعضهم منع منع القياس على الصور المخرجه من العام قال ان لان المخرج على خلاف الدليل الاصلي ولا يقاس عليه لو قيس عليه لكان في زياده خروجه عن الاصل وهذا الشيخ رب الشيخ يعني نكر على نكر على التكثير التكثير قاعد هنا لانه كثر من قال بذلك جزاكم الله خير شكرا. على الوقت ضاقت. نعم نعم رأيتك تنظر.